أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي أو نتوكل يقول إن وعد الله حق والله وعد نبيه كما وعد من قبله من الرسل بالنصر على المكذبين. إن وعد الله حق. العبد لا يؤتى بقلة الصبر إلا لضعف اليقين. إذا اجتمع الصبر واليقين وحقق الآمال والمطاع وتبوأ العبد منزلة عالية جعلناهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينا فإلينا إن أريناك بعضنا وعدناهم بأن أنزلنا بهم بعض ما توعدهم الله به أو نتوفينا فقبل ذلك فمرجعهم إليه سبحانه فإليه يرجعون سواء عذبوا وأنت بينهم أو عذبوا وأنت حي أو أخذوا بعد ذلك أو نتوفينا أو نتوفينا فإلينا يرجعون. ثم يذكره بمن سبقهم من الرسل ليتأتى بهم صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا رسلا من قبل رسل كثير أولهم نوح منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقص فالرسل كثير لكن منهم من سموا لنا وذكرت لنا أخبارهم ومنهم من لم يسمى ولم يخبر عنه كما في آيات أخرى. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني أمر الآيات إلى الله فالرسل لا يأتون بالآيات والخوارق والمعجزات من عند أنفسهم. والكفار يطلبون ويتعنتون يطلبون من الرسل أن يأتوهم بكذا ويأتوهم بكذا حتى نبينا عليه الصلاة والسلام طالبوه بأمور وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لنا جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها كثيرة إلى آخر الآيات. وكذلك طلبوا أن ينزل عليه ملك أو يلقى إليه كنز. تعنتات. وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله إذا جاء أمره قضي بالحق فخسر هنالك المفلحون. إذا جاء أمر الله وعذابه نزل بالمكذبين نجى الله المؤمنين كما هي سنته في رسله وأتباعه فلما جاءوا لا نجينا هودا ولذين فلما جاءوا لا نجينا الصالحين لما جاءوا لا نجينا شعيبا وخسر هنالك المبطلون الذين سلكوا مسالك الضلال والكفر ودانوا بالدين الباطل من الشرك بالله واتباع الظنون والأهواء وخسر هنالك المبطلون إذا جاء الله نجى الله المؤمنين وفازوا بذلك وخسر المبطلون سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن وعد الله حق الآية أي فاصبر يا أيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم من أذى واستعن على صبرك بإيمانك إن وعد الله حق يعني تذكر واستحضر ما وعدك الله ما وعدك الله به من النصر على أعدائك نعم إن وعد الله حق نعم سليم إن وعد الله حق سينصر دينه ويعلي كلمته وينصر رسله في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسلنا نعم واستعنا على ذلك أيضا بتوقع العقوبة لأعدائك في الدنيا والآخرة ولهذا قال فإما نرينك بعض الذي نعدهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ويكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور لا حول هذه سورة فاطر تسمى سورة فاطر لذكر قوله تعالى فاطر السماوات وهي سورة مكية السور المكية والقرآن المكي أصح ما قيل أنه ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة هذا أحسن ما قيل في تعريف المكي والمدني من القرآن السور المكية يعني من خصائصها أنه يقصر فيها القصص سورة الشعراء والوهود والأعراف ويغلب فيها تقرير التوحيد والنبوة تقرير الأصول أصول الدين وهذا ظاهر في هذه السورة افتتحت بحمد الله الله يحمد نفسه وهو أهل الحمد ويعلم عباده أن يحمدوه لا إله إلا الله الحمد لله الحمد كله لله، الثناء لأنه الموصوف بكل صفات الحمد فهو المستحق للحمد كله، الحمد لله. ومن محامده أنه فاطر السماوات والأرض، أي مبتدئ خلقهما على غير مثال سبق، هو المبتدئ لخلقهما على غير مثال سبق. فاطر السماوات والأرض، هو خالق السماوات والأرض، وهو رب السماوات والأرض، مالك كل شيء وخالق كل شيء. ومن محامده أنه جعل الملائكة رسلا يرسلهم بما يشاء من أحكامه الكونية أو أحكامه الشرعية، رسل الله يصطفي من الملائكة رسلا، ومن الناس جاعل الملائكة رسلا، منهم من يرسله بالوحي، الملائكة الموكلون بالوحي، الملائكة الموكلون بتدبير ما شاء الله من الخلق من مخلوقاته، وهم أصناف، الملائكة أصناف. والإيمان بهم، الإيمان بالملائكة من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أولي أجنحة، الملائكة لهم أجنحة، إذا وإن كنا لا نتصور ولا نعلم كيفية هذه الأجنحة ولا يصح أن نتخيلها، يعني مثل أجنحة الطيور نقول يعني أنها يعني ريش، يعني أجنحة الملائكة يعني كيفية أنها من ريش، وأنها لا ما نتصور، لا ندري عن كيفية أجنحة الملائكة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على خلقته له 600 جناح، وهذا شاهد لقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يعني مثنى وثلاث ورباع، يعني منهم من له جناحان، ما اثنين اثنين، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، ومنهم من له أكثر، والله أعلم بمدى الزيادة، بمدى الزيادة. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. هذا هو أصل هذا الكون وقدرة الله تعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له. هذا معنى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا أحد يقدر على ردها أو إمساكها، وما يمسك ويمنعه تعالى فلا يقدر أحد أن يأتي به وأن يعطيه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. هذا هو معنى لا مانع لما أعطيت. وما يمسك فلا مرسل له، هذا معنى ولا معطي لما منعك. سبحان الله، وهو العزيز الحكيم للعزة والقوة والبلاء والغلبة، وهو حكيم في تدبيره، حكيم في تشريعه. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله؟ المعنى لا خالق، لا خالق غير الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. في هذا الدلالة على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فهو الخالق خالق السماوات والأرض وهو الرازق وهو الإله الحق، فأنى تؤفكون؟ كيف تصرفون عن هذه الحقيقة، عن هذا الاعتقاد، عن هذا الحق الواضح البين؟ سبحان الله. قال نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله رآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قل تعالى يا أيها الناس، هذا خطاب من الله لجميع الناس. يا أيها الناس يدعوه سبحانه وتعالى المسلم والمشركة بالعقد على التأبيد. ومفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين، وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقة، مشركا كان أو كتابيا على التأبيد، لقوله تعالى لا هن حل لهم أي في الحاضر، ولا هم يحلون لهن أي في المستقبل. وقد فصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه مسألة المحرمات من النكاح فيما تقدم عند قول الله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الآية. قال صاحب التتمة أثابه الله تنبيه هنا سؤال، وهو إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم المسلمة على الكافر، فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب؟ والجواب من جانبين: الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة، وإن تعادلا في الحلية بالعقد، لأن التعادل لا يغي الفوارق كما في ملك اليمين، فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ولا لأولادها. والجانب الثاني شمول الإسلام وقصور غيره، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية فهو يؤمن بكتابها وبرسولها، فيكون معها على مبدأ من يحترم دينها غير المحرف لإيمانه به، فسيكون هناك مجال للوئام بينهما، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها. أما الكتابي إذا تزوج مسلمة فانقض العهد، فلزمهن العوض المذكور، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فيها تحريم المؤمنات على الكافرين، والظاهر أن التحريم بالهجرة لا بالإسلام قبلها. واتفق الجمهور على أنه إذا أسلم وهاجر أحد الزوجين بقيت العصمة إلى نهاية العدة، فإن هاجر الطرف الآخر فبها، فهما على نكاحهما الأول. وهنا مبحث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص بن الربيع، وقد كثر الخلاف في أمر ردها إليه، هل كان بالعقد الأول أو جدد لها صلى الله عليه وسلم عقدا جديدا؟ ومن أسباب كثرة الخلاف الربط بين تاريخ إسلامها وتاريخ إسلامه، وبينهما 6 سنوات، وهذا خطأ، لأن قبل نزول الآية لم يقع تحريم بين مسلمة وكافر، ونزولها بعد الحديبية، وإسلامه كان 8 سنوات، فيحمل على عدم انقضاء عدتها، وهذا يوافق ما عليه الجمهور. ونقل ابن كثير قولا وهو أن المسلمة كانت بالخيار، إن شاءت فسخت نكاحها وتزوجت بعد انقضاء عدتها، وإن شاءت انتظرت انتهى. وهذا القول له وجه، لأنه بإسلامها لم يكن كفءا لها، وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوجة الخيار، كقصة بريرة لما عتقت وكان زوجها مملوكا. ولا يرده قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأن ذلك في حالة كفر الزوج، لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار. والله تعالى أعلم. أيها المستمعون الكرام، كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء، وسندع تفسير بقية الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.